حياكم الله شيخ. نستهل هذا اللقاء حقيقة برسالة طلبت هذه السائلة أن نعرض هذه الرسالة على فضيلتكم وتقومون بقراءتها ثم تردون عليها من خلال برنامج نور على الدرب. وإليكم هذه الرسالة فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرأت هذه الرسالة فوجدتها أن المرسلة قد ابتليت بالوسواس ولعث بها الشيطان، ونصيحتي لها أن لا تلتفت لهذه الوساوس، وأن تؤمن بالله ورسوله، وأن تستعيذ بالله من الشيطان كلما أحست بمثل هذه الوساوس، وتمضي في صلاتها وطهارتها واستماعها للأشرطة النافعة وغير ذلك، ولا تهتم بما يلقي الشيطان في قلبها من الأمور التي قد تصفها عن دين الله عز وجل، ولا تيأس من رحمة الله، ونسأل الله لنا ولأهل الهداية. وهذا قد ابتلى به كثير من الناس من رجال ونساء، لكن الطريق إلى هذا أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يمضي في أمره غير مبال بما يحدث له من هذه الوساوس. بارك الله فيكم. المستمع سعود العبد الله يقول: سافرت بالطائرة وحان وقت الصلاة، فما هو الأفضل في حق المسافر، الانتظار أم الصلاة في الطائرة، أم يصلي إذا وصل إلى المطار؟ الصلاة في الطائرة لا يمكن أن يقوم الإنسان فيها بالواجب، لكن إن كانت نافلة فأمرها سهل، يصلي النافلة وهو على سريره وعلى الاتجاه الذي عليه الطائرة. أما الفريضة فإنه لا يمكنه أن يصليها، لأنه سوف يلزم بالقيام والركوع والسجود والاتجاه للقبلة، وهذا لا يتوفر في غالب الطائرات المعروفة عندنا. وبناء على ذلك نقول: إذا حان وقت الصلاة وهي مما يجمع إلى ما بعدها وأنت في الطائرة، فأخرها حتى تصل إلى المطار وتنزل، ثم تجمع جمع تأخير. وإن كانت الصلاة مما لا يجمع إلى ما بعدها كصلاة الفجر مثلا، أو صلاة العصر لا تجمع إلى المغرب، أو صلاة العشاء لا تجمع إلى الفجر، ففي هذه الحال لا يصلي أيضا حتى ينزل في المطار ليتمكن من فعل الواجبات. فإن كان لا يمكن الوصول إلى المطار إلا بعد خروج الوقت، فهنا يصلي في الطائرة ويتجه للقبلة. يعني إذا كانت القبلة أمامه فالأمر واضح، إن لم تكن أمامه فإنه يجب أن يتجه للقبلة، وفي هذه الحال سوف نلزمه بالقيام، يصلي قائما، والقيام ممكن، فيقوم مثلا من على كرسي ويتجه للقبلة ثم يركع إن تمكن، وإلا أومأ أو وإلا حنى ظهره على قدر ما يمكن ثم يرفع، وعند السجود يجلس ويسجد إن تمكن، وإلا فيومي بقدر ما يمكنه. هذا إذا كان لا يمكن أن يصل إلى المطار قبل خروج الوقت. أما إذا كان يمكنه أن يصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يصل. بارك الله فيكم. هل ورد الحث على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فهل ما ورد صحيح فضيلة الشيخ؟ نعم، ورد في ذلك حديث حسن مقبول يعمل به. فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وفي غيرها يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. يعني يهلل 3 مرات بعد الظهر والعصر والعشاء، و10 مرات بعد المغرب والفجر. السائل مصري ومقيم بالرياض يقول: ورد أحاديث النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة كالدخان؟ نعم، ثبت النهي في من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو شيئا كريها أن يقرب المسجد، حتى كانوا يخرجون الرجل من المسجد إذا دخل وهو قد أكل ذلك، أخرجوه منه، لأن هذا يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم. ولهذا ينهى الإنسان عن دخول المسجد إذا كان آكلا مثل هذا ولو في غير وقت الصلاة. ومثل ذلك ما كان مثله في الرائحة أو أخبث كالدخان الذي يتأذى الناس منه. وهذا مما يدعو المسلم إلى ترك الدخان إذا علم أنه إذا بقيت رائحته حتى يأتي وقت الصلاة وأنه سيحرم من أجل الصلاة، فإن هذا مما يزيد المسلم نفورا عن هذا الدخان. والدخان كان الناس يشكون في أمره أول ما ظهر، ولكن بعد أن تبين ضرره البدني والخلقي والمالي أصبح المنصفون المحققون لا يشكون في تحريمه، فهو إضاعة للمال لما ينفقه شاربه من الأموال الكثيرة، وهي وإن كان لا يظهر أثرها لأنها قليلة بالنسبة للمصروف اليومي، لكنها عند اجتماعها تكون كثيرة جدا. ثانيا أنه يضر البدن، فقد ثبت أنه من أسباب سرطان الرئة واللثة، وهو أيضا يضر بالخلق، فإن صاحبه إذا تأخر شربه له ضاقت نفسه وساء خلقه وصار لا يتحدث حديثا حسنا لا مع أهله ولا مع أصحابه. ورابعا ما يترتب عليه من ترك الجماعة إذا كان له رائحة كريهة. فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله بذلك أن يتوبوا إلى الله عز وجل من شربه، وأن يقووا أنفسهم على تركه، وأن يعالجوا أنفسهم في تركه ولو شيئا فشيئا، لأنه قد يصعب الإنسان الذي ليس له عزيمة قوية أن يتركه مرة واحدة في آن واحد، ولكن يمكن أن يجرب نفسه على تركه شيئا فشيئا حتى يصل عليه الترك. ومن أسبابه من أسباب تركه أن لا يجلس إلى الذين يشربون، لأنه إذا جلس إلى الذين يشربون وشم رائحته ورأهم يشربون فقد يعجز عن كبح جماحه ويشرب معه. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن فضل الدعاء. الدعاء هو سؤال الله عز وجل، وهو من العبادة، فقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو في الحقيقة من أسباب معرفة الإنسان قدر نفسه وقدر ربه، لأنه لا يسأل ربه إلا وهو يعتقد أنه بحاجة إلى الله وأن الله تعالى عليم بحاله وأنه غني وأنه كريم. وقد يتأكد الدعاء في مواطن منها آخر الليل، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك بين الأذان والإقامة، وكذلك في حال السجود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. وكذلك عند دخول الإمام يوم الجمعة ما بين مجيئه إلى أن تقضى الصلاة، فإن هذا موطن إجابة، فيدعو الإنسان بعد فراغ المؤذن من الأذان، وإذا شرع الإمام الخطيب في الخطبة سكت ويدعو بين الخطبتين، ويدعو في الصلاة في صلاة الجمعة، كل هذا موطن إجابة. وكذلك يدعو إذا فرغ المؤذن من الأذان وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا لنفسه فإنه حري بالإجابة. بل هذا أوسع، فإن كل ما بين الأذان والإقامة وقت إجابة للدعاء. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، صلاة الكسوف هل ينادى لها مرة واحدة بقوله الصلاة جامعة أو يشرع تكرارها؟ صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة الجامعة بقدر ما يسمع الناس، والمرة الواحدة لا تسمع الناس، لأن لا سيما في بلد تكثر فيه السيارات والأصوات، فيكرر ذلك بقدر ما يسمع الناس إما ثلاثا أو أكثر من هذا، لأن المقصود إبلاغ الناس بحضور هذه الصلاة. هذا السائل رمز لاسمه بعين راء شين شرورة، يقول: فضيلة الشيخ، أديت فريضة الحج أنا وزوجة والدي، وعند طواف الوداع في اليوم الأول أتتها العادة الشهرية، فلذلك أدينا طواف الوداع أنا وأخي وهي لم تطوف طواف الوداع، فما حكم ذلك؟ مأجورين. الحائر والنفساء لا يجب عليهما طواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائر. وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حوي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فقيل إنها حائض، فقال: أحابسة ما هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فالحائض ليس عليه وداع لا في حج ولا في عمرة، أما لو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنه لا بد أن تطوف طواف الإفاضة، فإما أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وإما أن تذهب وتبقى على ما بقي من إحرامها حتى تطهر ثم ترجع فتطوف. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع من الجزائر عبد الملك يقول: إذا أرادت المرأة الصيام، أي صيام النافلة، لكن الزوج يمانع من ذلك الصيام، هل تطيعه أم لا؟ نرجو بهذا إفادة. إذا أرادت الزوجة أن تصوم صوم تطوع وزوجها شاهد الحاضر، فإنه لا يحل لها ذلك حتى يأذن لها، فإن منعها حرم عليها أن تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا الحديث أو معناه. ولكن ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته محبة للصيام وليس عليه في ذلك مشقة ولا تفويت لحقه، فإنه ينبغي له أن يأذن لها، لأن ذلك من المساعدة على الخير، وهو ينفعها لمباشرتها لفعل الخير، وينفعه لإعانته عليه، ثم إن هذا يكون أطيب لقلبها وأقرب إلى قوة محبتها لزوجها، حيث لا يعاصرها ولا يمانعها، والأمر في هذا سهل. المستمع من الجزائر أيضا يسأل يقول: ما هو النسيء في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة؟ إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. النسيء هو أن الأشهر الأربعة، نعم، الحرم يحرم فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا القتال في المحرم وهم يعتقدون أنه حرام قالوا: نؤجل تحريم هذا الشهر، يعني شهر محرم، إلى صفر، فيؤجلونه ويقاتلون في المحرم ويقولون: نحن حرمنا بدله صفر. وهذا تأخير للتحريم من شهر محرم إلى شهر صفر، وقد قال الله تعالى إنه زيادة في الكفر، لأنه تغيير لما حرم الله عز وجل، ونقل للتحريم من زمن إلى زمن آخر. فلهذا قال الله تعالى إنه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيقول إن نحن حرمنا القتال في 4 أشهر من السنة، فيحل ما حرم الله، يعني يحل القتال في المحرم مثلا. بارك الله فيكم. له فقرة أخيرة قضية الشيخ، يقول فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهوا هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، الصلاة فرقعة الأصابع فيها، ولكن فرقعة الأصابع من العبث ومن الحركة التي ليست بمطلوبة، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها، فيكون ذلك أشد ضررا مما لو لم يكن حوله أحد. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: حركة واجبة، وحركة مسنونة، وحركة مكروهة، وحركة محرمة، وحركة جائزة. أما الحركة الواجبة فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة، مثل أن يقوم الإنسان يصلي ثم يذكر أن على غطرته نجاسة، فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغطرة، وهذه حركة لكنها حركة واجبة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في نعليه قدرا، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ومضى في صلاته. وكذلك لو كان يصلي متجها إلى غير القبلة مجتهدا لكن أخطأ اجتهاده، فجاءه رجل آخر أعلم منه وقال إن القبلة على يمينك، فحينئذ يتعين عليه أن يدور حتى يتجه إلى القبلة، وهذه حركة واجبة. ودليل ذلك أن الناس كانوا يصلون في قباء، أي في مسجد قباء في المدينة، صلاة الصبح، فجاءهم آت فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وأمر أن يستقبل القبلة، أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، فانصرفوا وهم يصلون إلى اتجاه الكعبة. هذه حركة واجبة، وضابطها أن يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة أو ترك محرم. الثاني مستحبة مسنونة، وهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة، مثل الدنو في الصف إذا انفتحت الفرجة، فدنو الإنسان إذا جاره لسد هذه الفرجة فإن هذه سنة، فيكون هذا الفعل مسنونا. وأما المكروه، الحركة المكروهة، فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة. وأما الحركة المحرمة فهي الحركة الكثيرة المتوالية، مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث، وهو رافع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث، حتى تخرج الصلاة عن هيئتها، فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل الصلاة. وأما المباحة فهي ما عدا ذلك، مثل أن يشغل الإنسان، أن تشغل الإنسان حكة فيحكها، أو تنزل قطرته مثل إلى عينه فيرفعها وما أشبه ذلك، هذه من الأشياء المباحة. أو يستأذنه الإنسان فيرفع يده يأذن له، فهذا من الأمور المباحة. نعم. بارك الله فيكم. من ليبيا المستمع علي أحمد يقول جرت العادة على المزاح بين الأصدقاء، ومن ضمن المزاح التلفظ بالكلام البذيء، فهل يعد ذلك حراما؟ نعم، الكلام البذيء الذي فيه القذف أو اللعن أو ما أشبه ذلك حرام، حتى وإن كان على سبيل المزاح، لأن للمسلم حرمة لا يجوز انتهاكها، وأما الكلام الذي لا يتضمن مثل هذا فهو لغو إن كان فيه خير، لأن كان وسيلة للتآلف والتحاب فهو خير، وإلا فتركه أولى. فقول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الله سعيد من اليمن يقول حججت على يدين فقمت بسداده بعد الحج، فهل هذا الحج صحيح؟ نعم الحج صحيح ومقبول إن شاء الله، إن شاء الله. وتبرأ به الذمة، لكن من نعمة الله وتيسيره أن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يوفي الدين قبل أن يحج، لأن الدين سابق، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، ومن عليه دين وليس عنده مال إلا بقدر الدين الذي عليه فإنه لا يستطيع الحج، لكن لو خالف أو حج فحجه صحيح. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل من اليمن فضيلة الشيخ ما صحة الحديث الذي يقول من تصبح بسبع تمرات لا يضره سحر ولا سم؟ هذا حديث صحيح، إذا تصبح الإنسان بسبع تمرات فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر، لكن في بعض ألفاظ الحديث أن هذه التمرات قيدت بتمر العجوة، وفي بعضها قيدت بتمر العالية، فمن العلماء من قال إنه يتقيد بهذا التمر وليس ذلك ثابتا لكل تمر، ومنهم من قال من أخذ بالحديث المطلق وهو أن أي تمر يتصبح به الإنسان فإنه إذا تصبح بسبع تمرات لا يصيب ذلك اليوم السم ولا سحر. وعلى كل حال فالإنسان إذا أفطر بهذه السبع يعني تصبح بها، فإن كان الحديث مطلقا حصل له ذلك، وإن لم يكن مطلقا وكان مقيدا بتمر العجوة أو بتمر العالية فإن هذه السبع لا تضره. نعم نحن قلنا أنه إذا كان تصبح سبع تمرات ليس على الإطلاق فإنه لا يضره، بناء على أن اللفظ المطلق يجب الأخذ بإطلاقه، ويكون اللفظ المقيد إذا كان مطابقا للمطلق في حكمه ليس ذلك على سبيل القيد، وإنما هو ذكر لبعض الأفراد، بخلاف من أراد أن يتخذ شيئا سنة ولم يرد به نص فإنه لا يوافق على هذا. لكن هذا قد ورد فيه نص محتمل، فنحن نقول ما دام النص محتملا فإن كان الإنسان بأكل التمرات السبع موافقا لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك، وإن لم يكن موافقا فإنه لا يضره. هذا السائل من عوض سعد النماص يقول رجل سافر وجلس في الغربة أكثر من 20 سنة ولم يأتهم منه خبر، فهل يجوز للزوجة أن تتزوج أم لا؟ أفيدونا بذلك. هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية، فعلى هذه الزوجة إذا كانت لا تريد الصبر والانتظار أن تراجع المحكمة في هذا. طيب نختم هذا اللقاء يا فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة يقول صلى بنا رجل مسلم وسلم بنا تسليمة واحدة عن يمينه، هل يجوز الاقتصار على واحدة؟ يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على واحدة، أي على تسليمة واحدة، ويرى بعضهم أنه لا بد من التسليمتين، ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض، والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين لأن هذا أكثر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحوط وأكثر ذكرا. ولكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا. أما لو سلم الإمام مرتين والمأموم يرى التسليمة واحدة فليسلم مع الإمام ليكون متابعا له. الفقرة الثانية في هذا السؤال صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما حكم الصلاة صلاة المأمومين؟ نرجو إفادة بذلك مأجورين. صلاة المأمومين صحيحة. نعم. سواء أتم الصلاة ثم ذكر أنه على غير وضوء أو ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء فانصرف وأتم بالمأمومين أحد منهم أو أتموا لأنفسهم كل على نفسه. وعلى هذا فنقول صلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام غير صحيحة، فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ونحن ذكرنا الآن أنه إذا ذكر في أثناء الصلاة انصرف، وحينئذ نقول إما أن يكمل أحد المأمومين الصلاة بهم إماما، وإما أن يكمل كل واحد لنفسه. والأحسن في هذه الحال أن يقول الإمام نفسه لأحد الذين وراء: يا فلان تقدم فأتم بهم الصلاة لئلا يحصل ارتباك منهم. شكر الله لكم من فضلكم.